وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الدهن، افتح علينا بمعرفة الحلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين. وصلنا إلى قوله من سورة البقرة، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال فيها 11 مسألة إلى أن قال السادسة. تفضل. السادسة: وأما ما يوجد من المعادن ويخرج، يعني قال وأما، يعني بفصل، كان فصل في الركاز وبين الركاز وكيف يعني أتصرف فيه. الآن المعدن، وحكينا ومثل ما تكلم الشيخ رحمه الله، الركاز ما يركز يعني ما يستتر في الأرض، لأنه الركز بمعنى الخفاء. هل تسمعون؟ فهل تسمعون؟ فلا تسمع لهم ركزا يعني صوت أبدا يعني. إيه، فالركاز يعني ذهب خالص موجود ما بده تعب أبدا، لذلك في الخمس بخلاف المعدن يحتاج إلى عمل إلى كلفة. إيه، ففيه ربع العشر يعني 2.5%، يعني 1/40، وهذا يعني بالزكاة معروف. مثل الزراعة، الزراعة عندما تكون مسقية ما فيها كلفة، ماء السماء فيها العشر، وإذا كانت بالكلفة ففيها الخمس نصف العشر. فقال السادس أو السادسة، قال وأما ما يوجد من المعادن. المعدن الفقهاء يعنونون يترجمون هذا الكلام الفصل بقولهم: باب زكاة المعدن والركاز. فالشيخ تكلم عن الركاز قبل المعادن، فقال السادسة يعني يتكلم عن المعادن: وأما ما يوجد من المعادن ويخرج منها من الأرض فاختلف فيه. نعم. فقال مالك وأصحابه رحمه الله: لا شيء فيما يخرج من المعادن من ذهب أو فضة حتى يكون 20 مثقالا ذهبا. حتى يكون 20 مثقالا ذهبا، يعني معناته نصاب الذهب. نعم. أو 5 أواقي فضة. فضة، نعم. فإذا بلغتا هذا المقدار وجبت فيهما الزكاة. نعم. فيهما يعني في الذهب أو في الفضة. نعم. وما زاد فبحساب ذلك ما دام في المعدن نيل. يعني وما زاد يعني مجرد ما خلص استخرج معدن ويعلم أن هذا بلغ مثل ما قال 20 مثقالا وزيادة، مباشرة يخرجها، لأنه وجوب إخراج الزكاة على الفور، لذلك مباشرة يخرج. السعم يطلع، فهل اللي بيطلع من ردم الطالب؟ وما زاد فبحسابي، يعني بعدها يعني 20 مثقال. 20 مثقال أدت فيها 5 ربع العشر، الخمسة طالعها بعدين طلع مثقال واحد، من طالع ربع العشر من المثقال الباقي. ليش؟ لأنه صار في عندنا نصاب، وهذا ما انضم إليه فإنه يزكى فيه. نعم. فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك، فإن انقطع يعني انقطع النيل، يعني قال انقطع ما فصل. استاذ الفقهاء الشافعية يفصلون إذا انقطع يعني بعذر أو انقطع إعراضا بدون عذر. فإذا كان انقطع بعذر كإصلاح آلي أو مرض للمخرج، معنى ذلك أن الخروج والنيل لا ينقطع، كله يضم بعضه لبعض ويخرج زكاته. أما إذا انقطع إعراضا فإنه لا يضم بعضه إلى بعض، إنما يكمل هذا الذي خرج إذا انقطع. يعني لما انقطع ما صار نصاب، لكن الأول كمان الذي أخرجه بالوهلة الأولى بالمرة الأولى كمان ما طلع نصاب، يعني ما اكتمل نصاب. بعدها عندما أعرض اكتمل نصاب، لا يضم الأول للثاني، ولكن يضم يعني لا يضم الأول للثاني بحيث تخرج الجميع، إنما يضم من أجل أن تكمل النصاب بالثاني فتخرج زكاة الثاني، أما الأول ما في عليه شيء. فهون عند السادة المالكية يقول ما فصل هذا التفصيل، فقال فإذا انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فإنه يبتدأ فيه الزكاة مكانه، يعني لا يضم. طبعا مجرد ما انقطع يعني ترجع لنية الإنسان، مجرد ما انقطع إعراضا ولو كانت الفترة قصيرة خلص انقطع. أما إذا انقطع بعذر، والله المكنسية ما كان يجي، صار له أسبوع ما إجا، هذا ما بينقطع لو طول. يعني ترجع المسألة للنية. نعم، لذلك أن مباشرة. نعم. فإذا انقطع ثم جاء بعده بعد ذلك نيل آخر فإنه يبتدأ فيه الزكاة مكانه. نعم. نعم. المعدن عندهم بمنزلة الزرع، والمعدن عندهم يعني السادة المالكية بمنزلة الزرع، يعني شو معنى ذلك؟ يعني تؤخذ منه الزكاة في حينه، في حينه، يعني كما قال ربنا عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. ولا ينتظر به حولا. نعم. قال سحنون في رجل له معادن إنه لا يضم ما في واحد منها إلى غيرها ولا يزكي إلا عن 200 درهم أو 20 دينار. أول واحدة قال فإنه لا يضم ما في واحد منها إلى غيرها، يعني من صار في يعني انقطاع بعض عن بعض أو كل واحدة بجهة، يعني فإنه لا يضم ما في واحد منها إلى غيرها ولا يزكي. خلص الكلام هني. قال كمان ولا يزكي إلا عن 200 درهم أو 20 دينارا في كل واحد، يعني لا يزكي إلا إذا بلغ هذا المعدن نصاب الزكاة. طيب. وقال محمد بن مسلمة يضم بعضها إلى بعض ويزكي الجميع كالزرع كله بينضم، يعني كالزرع إذا آتى الأرض أكلها كل بعام واحد، كل الزرع يضم بعضه إلى بعض ويخرج زكاة الجميع. نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه هلا هنيك السادة المالكية يعرفنا كيف، يعني لا يضمون إذا قطع كيف ما كان الانقطاع، ولكن يزكون فيما إذا بلغت نصابا. نعم. عند السادة الحنفية. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه المعدن كالركاز. المعدن كالركاز يعني نعم. فما وجد في المعدن من ذهب أو فضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد فيما حصل بيده. اعتبر كل واحد فيما حصل بيده ما تجب فيه الزكاة. اعتبر كل واحد فيما حصل بيده ما تجب أن كل واحد منهما ما بتفرق منهما بيده ما تجب فيه الزكاة. قال اعتبر كل واحد فيما حصل بيده ما تجب فيه الزكاة زكاه لتمام الحول. ما تجب فيه الزكاة زكاه لتمام الحول يعني هنيك قالوا ما بدنا حول مثل الزرع. هون قال ما في حول, في حول. قال اعتبر كل واحد فيما حصل بيده ما تجب فيه الزكاة زكاه لتمام الحول إن أتى عليه حول وهو نصاب عنده وهو نصاب عنده. نعم. هذا إذا لم يكن عنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة. هذا إذا لم يكن عنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة. يعني هذا يعني قال إن أتى عليه حول وهو نصاب عنده شبه يعني زكاه. يقول هذا يعني هذا الحكم إذا لم يكن عنده بسالف أمره يعني بدرجه. هذا إذا لم يكن عنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة الذهب والفضة التي تجب فيه الزكاة لأنه ممكن يكون عنده لكن مو مالكه لسه يعني له شروط. لذلك قال يعني ريح حاله. قال هذا إذا لم يكن عنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة يعني ماذا يفعل؟ ينتظر على الذي أخرجه إن بلغ نصابا حولا كاملا. فإن كان عنده نعم فإن كان عنده من ذلك ما تجب فيه الزكاة ضمه إلى ذلك وزكى يعني عنده يعني عنده مقدار من الذهب أو من الفضة فأتاه هذا المعدن خرج هذا كله بضمه للأول يعني حول حول هذه هذا المعدن هذا الذهب وهذا الفضة الذي خرج كله يضم إلى ما عنده من الزكاة. هذا قال إذا لم يكن عنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة يعني مالكه وبلغ نصاب يعني بلغ نصاب. فإن كان عنده من ذلك ما تجب فيه الزكاة ضم هذا الخارج إليه وزكاه يعني بحول الأصل الموجود عنده. هذا هيك عند السادة الحنفية أما عند السادة الشافعية لا كل شيء له حول لحاله. يعني هدول جاني مثلا بالشهر الواحد الأول جاني مبلغ من المال مبلغ ثاني في الشهر الثاني كل واحد له حول. أما عند السادة الحنفية كل شيء جاني بهالحول هذا أضمه للأصل وأزكيه يعني في آخر الحول أزكيه زكاة الأول. طيب وكذا عندهم وكذلك عندهم كل فائدة تضم في الحول إلى النصاب من جنسها وتزكى بحول الأصل وهو قول الثوري. وكذلك يعني عندهم وكذلك هذا يعني كما قلناه أنه إن كان عنده فضة أو ذهب فإنه يضم هذا المعدن إليه. كذلك عندهم هذه القاعدة قاعدة عندهم عندهم كل فائدة تضم في الحول يعني تضم تأتي في الحول يعني كل فائدة يعني استفادها أتى إليه تضم في الحول إلى النصاب من جنسها. أما إذا كان من غير جنسها لا ما تضم عندها من جنسها وتزكى بحول الأصل. وهو كذلك مذهب سفيان الثوري قول الثوري رحمه الله. نعم. وذكر المزني عن الشافعي قال وأما الذي أنا واقف فيه فما يخرج من المعادن. أيوة. قال المسلم قال وأما الذي، يعني ذكر كلام الإمام الشافعي بالكلام على المعادن، يعني ماذا نفعل فيها، نزكيها أم ماذا، أم يعني فتوقف الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه. وأما الذي أنا واقف فيه قال فما يخرج من المعادن، فما يخرج من المعادن. المزني شو قال؟ نعم قال المزني، قال المزني الأولى به على أصله أن يكون، إيه على أصله أن يكون، يعني قال الأولى به لما قال فما يخرج من المعادن، الأولى به يعني أن يقول فما يخرج من المعادن على أصله، فهو على أصله يعني أن يكون على أصله، يعني أصل المذهب أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة، ما يخرج أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة يعني يستفيد منه، يزكى لحوله بعد إخراجه. يعني معنى ذلك ينبغي أن ينتظره حولا. فهذا الكلام متروك، بس هذا مو هيك مذهب الشافعي. الأولى أن به على أصله، يعني على أصل ما يقوله في الزكاة مطلقا وبالمعدن، أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة، يعني ما خرج فائدة يزكى لحوله بعد إخراجه، يعني بده يمر عليه حول كامل إلى عند السادة الشافعي ما لوقته لحينه يخرج. طيب وقال الليث ابن سعد ما يخرج من المعادن من الذهب والفضة فهو بمنزلة الفائدة. قال هو يعني بمنزلة الفائدة، قال ما يخرج من المعادن من الذهب والفضة فهو بمنزلة الفائدة. شو الفائدة؟ يعني اللي ما بذل فيها شيء هيك استفادها، مثل الربح بالتجارة. يستأنف، قال يستأنف به حولا، قال من الذهب فهو بمنزلة الفائدة، يستأنف به حولا يعني يبتدئ فيه حولا. من الليث قال وهو قول الشافعي فيما حصله المزني من مذهبه. لكن الله يرضى عن الإمام الغزالي، هذا كله قبل الإمام الغزالي، لما اجى الإمام الغزالي فصل وريحنا من كل هالأمور. يعني كان المذهب الشافعي مثل المذهب الحنفي أقوال، أما بل من اجى الإمام الغزالي رحمه الله ريحنا، فجمع، قالوا جمع الفقه رجل أحسن الله خلاصه ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة، جمع الأقوال وخلص تأخذ هذا من تهلاك. وجه الرافعي بقى عمل عليه شرح كبير وشرح صغير، يعني صار يعني على الوجيز. وجه الإمام المالكي بعده وريحونا، وجه المفتين بعده قال به، قال وقال به داود وأصحابه إذا حال، نعم إذا حال عليها الحول عند مالك صحيح الملك، نعم لقوله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول، يعني على الأصل الحول. على الأصل يعني، نعم نعم. أخرجه الترمذي والدارقطني، نعم. واحتجوا أيضا بما رواه عبد، لكن هذا الحديث مو قوي يعني، لذلك مو مقبول، نعم لذلك توقف الإمام الشافعي، نعم. واحتجوا أيضا بما رواه عبد الرحمن ابن أبي نعم نعم نعم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قوما من المؤلفة قلوبهم ذهيبة في تربتها، يعني السهخام، بعثها علي رضي الله عنه من اليمن. قال الشافعي والمؤلفة قلوبهم حقهم في الزكاة، فتبين بذلك أن المعادن سنتها سنة الزكاة، سنتها سنة يعني كسنتي أو سنة سنتها سنة الزكاة أو سنتها سنة الزكاة، يعني نقول كسنة الزكاة أو نقول سنة يعني هي الخبر، يعني منزوع منها معنى الظرفية، يسموه ظرف متصرف. طيب سنتها سنة الزكاة، يعني هون بينا مصرفها أين تصرف، يعني زكاة المعادن هي للمصارف الزكاة. نعم. وحجة مالك حديثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وهي من ناحية الفرع، تلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وهذا حديث منقطع الإسناد لا يحتج بمثله أهل الحديث، ولكنه عمل يعمل به عندهم في المدينة. ورواه الدارقطني عن ربيعة، يعني ربيعة أستاذ مالك، عن الحارث بن بلال المزني عن أبيه ذكره البزار. نعم هذا الحديث يعني. ورواه كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها وغوريها. جلسية يعني العالي والداني يعني، وحيث يصلح، وحيث يصلح للزرع من قدس، قدس يعني تبه تلي يعني أقطع عطى يعني عليه الصلاة والسلام، ولم يعطه حقا. قال بس ما أعطى من أخذ من حدا وعطى غيره، ولم يعطه حق مسلم. نعم ذكره البزار أيضا، وكثير مجمع على ضعفه، مجمع كثير راوي الحديث يعني. نعم. مجمع على ضعفه. نعم هذا حكم ما أخرجته الأرض، وسيأتي في سورة النحل حكم ما أخرجه البحر إذ هو قسيم الأرض، يعني من الأرض هو. نعم نصف إيمان. نعم ويأتي في الأنبياء، يعني سورة الأنبياء، قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار. نعم. كل في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. السابع قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، تيمموا معناه تقصدوا، تقصدوا أو تقصدوا، قلت تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. سأل إنسان قال له وين رايح، قال له أين أمك، قال له بالبيت، قال له أنا أسألك أين تذهب، شو بدي بأمك أين تذهب، ما أسألك عن أمك. وربي قال ولا آمين البيت الحرام. نعم. وستأتي الشواهد من أشعار العرب في أن التيمم القصد في النساء إن شاء الله تعالى. سورة النساء. نعم. قطع الأثري حكم حكم لا لا لا لا لا ما في شيء، ما في شيء، في من يقول كل شيء خراج فيه، أما ما في شيء معتمد، ما في شيء. والجواهر نفس الشيء، اللؤلؤ والمرجان، إيه كله ما في شيء. نعم. ودلت الآية على أن المكاسب فيها طيب وخبيث. إيه ودلت الآية يعني أنفقوا من طيبات. دلت الآية أن المكاسب فيها خسران ومكاسب. نعم فيها طيب وخبيث. نعم لأن الله قال، ليش قال طيب؟ لأن الله ذكرها بالآية من طيبات، لكن سبحانه وتعالى ما ذكر لنا الخبيث لأنه يذكر الطيب سبحانه وتعالى، والطيب ضده خليه خلاص مو ضروري يحكي حبر فيه، ما بدي يقول خبيث. نعم. عم يعلمنا سبحانه وتعالى كيف نتكلم. نعم. وروى النسائي عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف في الآية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال هو الجعرور ولون حبيق. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة. سؤال عنه، قال الجعرور ضرب رديء مثل حشف يعني من التمر، يحمل رطبا صغارا لا خير فيه، ولون حبيق نوع رديء من التمر منسوب إلى رجل اسمه ذاك حبيق، حاشية السندي على المثل. طيب، فقال الخبيث يعني الخبيث، ولا تأمموا الخبيث، قال هو الجعرور ولون حبيق، فنهى. نعم سيدي. وروى الدارقطني عن أبي أمامة بن سهل بن حنين، هلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة. هذول النوعين ليش؟ أنا ما بستفيد شيء. نعم. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فجاء رجل من هذا السحل بكبائس. نعم يا والله عيد بالله. وروى الدارقطني عن أبي أمامة، نعم، ابن سهل ابن حنيفة، عن أبي أنه قال نعم أمر نعم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، نعم، فجاء رجل من هذا السحل بكبائس. قال سفيان يعني الشيص. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بهذا؟ وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به. نعم. فنزلت ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. نعم. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني. نعم. عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. نعم. قال الزهري لونين من تمر المدينة. وأخرجه الترمذي من حديث البراء وصححه وسيأتي. السحيل الحبل ويروى بها، قال السخيل أو السخل، والشيص أن يقولون سخلت النخلة إذا حملت شيصا. سفيان السخن بضم السين وتشديد الخاء، السخل الشيص عند أهل الحجاز. أيوة الشيص، شو قال عنه شيص؟ ما قال عنه شيء، ما هي؟ إذا حملت شيصا يعني شيء رديء يعني، بس عم يقول لنا يعني سخل بضم السين وتشديد الخاء الشيص عند أهل الحجاز يقولون السخل هو الشيص بمعنى واحد. طيب تفضل. ضحك الطبري والنحاس أن في قراءة عبد الله ولا تأمم وهما لغتان، وقرأ مسلم بن جندب ولا تيمم بضم التاء وكسر الميم. يعني هلا تنتين حكى عليهم وما يعني ما فهمنا شيء، ما هي؟ إذا الشيس تمر لما يتم نضجه لسوء تأبيره أو لفساد الأرض. الشيس فالسخان هو الشيص، هلا فهمنا، أما حكى التنتين وما جاء معنا. هو التمر الذي لم يتم نضجه، ممكن يكون حكى فيما مضى كما ما نظلمه يعني، ممكن حكى فيما مضى ونحن ما قرأنا. نعم سيدي، فهمنا على كل حال. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلصنا، ما هي؟ وأخرجه الترمذي من حديث البراء وصححه وسيأتي. نعم. وحكى الطبري والنحاس أن في قراءة عبد الله ولا تأمم وهما لغتان، قرأ مسلم بن جندب ولا تيمم بضم التاء وكسر الميم. نعم. وقرأ ابن كثير ولا تيمم ولا تيمم. لا لا ولا تيمم وهيك تنرى. أي قراءة متواترة. ولا تيمم بتشديد التاء. وفي اللفظة لغات منها أممت الشيء مخففة الميم. وفي اللفظة لغات منها أممت الشيء مخففة أممت أي مخففة وأممت بشدها ويممت وتيممت. نعم. وحكى أبو عمر أن ابن مسعود قرأ ولا تؤمم بهمزة بعد التاء المضمومة. تؤمم. طيب. الثامنة قوله تعالى منه تنفقون. قال الجرجاني في كتاب نظم القرآن قال فريق من الناس إن الكلام تم في قوله تعالى الخبيثة ثم ابتدأ خبرا آخر في وصف الخبيث فقال منه تنفقون وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتم أي تساهلتم. كأن هذا المعنى عتاب للناس وتقريع والضمير في منه عائد على الخبيث وهو الدون والرديء. قال الجرجاني قال الجرجاني وقال فريق آخر الكلام متصل إلى قوله فيه. نعم. فالضمير في منه عائد على ما كسبتم, على ما كسبتم. نعم. ويجيء تنفقون كأنه في موضع نصب على الحال وهو كقولك أنا أخرج أجاهد في سبيل الله يعني مجاهدا. نعم. التاسعة قوله تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه أي لستم بآخذيه في ديونكم وحقوقكم من الناس إلا أن تساهلوا في ذلك وتتركوا من حقوقكم وتكرهونه ولا ترضونه. ترضونه. أي فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم. قال معناه البراء بن عازب وابن عباس والضحاك. نعم. وقال الحسن معنى الآية ولستم بآخذيه ولو وجدتموه في السوق يباع. نعم. إلا أن يهضم لكم من ثمنه يعني راعي في كتير يعني. وروي نحوه عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ابن عطية وهذان القولان يشبهان كون الآية في الزكاة الواجبة. ذكر هذا الكلام فيما مضى يعني الشيء قال مثل ما قال يعني درهم زائف خير من تمرة يعني إذا أعطيته أنت يعني وما على المحسنين من سبيل فهذا يرد في الزكاة الواجبة. أما النافلة شو ما أعطى الإنسان. قال ابن العربي لو كانت في الفضل لما قال ولستم بآخذيه لأن الرديء والمعيب لا يجوز أخذه في الفضل بحال. لا مع تقدير الإغماض ولا مع عدمه. وإنما يؤخذ مع عدم إغماض في النفل. في النفل يعني بالنفل يأخذه ويغمض بيتساهل يعني مقبولة بيقول له مقبولة هو متضايق منه يعني يعني حتى ما يعمل بينه وبينه شقاق مقبولة يعني بتطلع مقبولة مثل اللي جايبه هذا عم يسحبه وهذا يعني الجواب من جنس الإيجاب. نعم. وقال البراء بن عازب أيضا معناه ولستم بآخذيه لو أهدي لكم إلا أن تغمضوا فيه وكمان أن تغمضوا فيه يعني الأخلاق حسنة. أما إذا واحد يعني ما بيسكت على وحده، يصير بيناتهم ما صنع الحداد، يقوم يطلع عنده شو العبزة وبلش فيه ما بيخلي عليه ستر مغطى. خلص يعني. بس هذا كمان يعني إساءة أحيانا، وإن كان يعني عليه الصلاة والسلام يعني حل قبل أن تقع، يعني اللهم صل عليه، يعني خلصنا يعني من الورطة والشقاق وهال يعني الأمر يعني السيء الذي تقر به عين الشيطان قبل أن يقع. قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه. خلاص يعني أنه هلا هذا اللي أطعم بين الناس، هلا ابن بعث له بيقول أخي شو بعث لي، وفي قبل هو بحاجة له. لا تحقير أنت المنبت بعد، وكمان المبعوث له كمان لا يحقير، ما بدك يا بلا وزعه كبه يا سيدنا إذا كان يعني بجوز يعني إلقاه، لكن لا تعمل شقاق بينك وبين شاه. نعم. بس كمان يعني مراعاة الناس مطلوبة يعني. نعم. وقال البراء بن عازب أيضا: معناه ولستم بآخذيه لو أهدي لكم إلا أن تؤمنوا فيه، أي تستحي من المهدي فتقبل منه ما لا حاجة لك به ولا قدر له في نفسك. ومين بيبعث اللي هيك يبقى؟ هذا اللي يعني بعض طبعا بعض الأغنياء بيبعث للفقير، مو سأل عليه، إن سأل ولا ما زايد طالحي إلا يصطفي من كيسه بيرضى. أما لو واحد مثله قريبين لبعض بيحسب حسابه، أما هداك ما بيحسب حسابه، زائل ولا ما زائل يصطفي إلا أما بيزعل بدك يعني ترعي هذا زعله، كما قد يكون له عند الله قدر هذا الإنسان المبدأ يعني ما. يعني الإنسان دائما يراقب الله بكل شيء بيستقيم حاله إن شاء الله. نعم. لكن مع ذلك دائما الإنسان يخرج بسلام ولا يجعل مكان للشيطان، لأنه ربي قال سبحانه وتعالى يعني: وقل لعبادي يقولوا ويفعلوا يعني التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ذلك هلا لما هتختلف أنت وياه حضر الشيطان، لذلك أنت لا تجعل للشيطان سبيل عليك أو على أخيك. يعني والله شيء يعني عظيم جدا يعني، وهذا بحل مشاكل كتير. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واقف مع سيدنا أبي بكر، وإجا واحد صار يتكلم مع سيدنا أبي بكر وما استحى من سيدنا النبي، طالع نازل يحكي سيدنا أبو بكر، يعني إذا بده يحكي سيدنا أبو بكر بيبلعه. سيدنا أبو بكر يعني معروف يعني بالأنساب وبيعرف مين مولد الناس يعني مثل ما بيقولوا، وبيعرف يتكلم ومعروف مين سيدنا أبو بكر. هذاك حكى ما كان يزوق على حاله يعني، ما سكت بعدين، لأ ما سكت. فإيه سيدنا أبو بكر بده يردعه، فمشي سيدنا قال له: يا رسول الله، يعني صار له يعني وقت وهو يعني تسمعه، أنا عندما أريد أن أدفع عن نفسي ما شيء. قال: عندما سكت كنت ساكت لا يوجد شيء، كان عندما بدأت بالكلام حضر الشيطان، وأنا لا أحضر مجلسا فيه شيطان. اللهم صل عليه. لذلك ما بيصير بينك وبين أخوك شيء، خلاص يا سكوت يا حميل حالك، واحد منكم يمشي، لا توقف كل واحد ينصيب يعني يحط للثاني قناص ويبدأ يبلش فيه، لا لا لا لا اتركه. يعني الأخوة بيصير مع الأخوة حتى، خلاص اختلفت انت وأخوك حميل حالك ومشي، يا تحمله يا حميل حالك ومشي، تتحمله ما عليه شيء ولا كلمة والحق معه. سيدنا أبو بكر الحق معه ولا لا؟ سيدنا لما أرضي أو أنت كمان الحق معه مظبوط، بس لا تحكي ولا كلمة. بعدين بس يروق لا هو عاتب حاله بحاله، أو تحكي أنت ويا بس يكون رأيه. هلأ أنتوا اثنين منفوخين بطشوا بعض، لذلك خليكم تهدوا. يعني هي دائما يعني بالأمور لما تحدث يعني بين الناس يعني يتخذوا يعني عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهدا. يعني القصة والواقعة هي إنا مو قصة وراحت، لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام وبيحب أمته ربانا عليه الصلاة والسلام، وما بيحب نختلف صلى الله عليه وسلم، لذلك علمنا وعطانا اللهم صل عليه هذا السبيل وهذا هالخلق صلى الله عليه وسلم. نعم، كثير مشاكل تنتهى بالسكوت، كم من دم سفك الفم، كم من دم سفك الفم مشاكل، لذلك أمسك عليك لسانك. نعم، تفضل. قال ابن عطية: وهذا يشبه كون الآية في التطوع. وقال ابن زيد: ولستم بآخذي الحرام إلا أن تغمضوا في مكروه. شيء ثاني يعني هل أنت نقل وحده هنيك تأخذ يعني ولستم بآخذي الرديء، لا هون من طيبات ما كسبتم ولا تأمموا الخبيث، يعني مو جيد. هل عمول من طيبات يعني من الحلال، الخبيث يعني الحرام، ولستم بآخذ الحرام إلا أن تغمضوا في مكروهه. يعني كيف في مكروهه؟ يعني شو بريد بمكروهه الحرام؟ ولستم بآخذ الحرام إلا أن تغمضوا يعني في مكروهه، يعني مكروه الحرام. بس شو بريد فيها مكروه الحرام؟ يعني يأخذون لستم بآخذه إلا أن تغمضوا في مكروهه. يعني على كل حال إذا بده يأخذ الإنسان الحرام وأخذه يعني لا يأخذه وهو راض، إنما يأخذه عن كراهية. نعم. العاشرة: قوله تعالى: إلا أن تغمضوا فيه، كذا قراءة الجمهور من أغمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل فيه ورضي ببعض حقه وتجاوز. نعم. ومن ذلك قول الطرماح الطرماح: لم يفتنا بالوتر قوم وللذل أناس يرضون بالإغماض. بالوتر يعني بالانتقام. لم يفتنا، نحن أبدا ما حد أتعدى علينا مسلم، يعني بيوتره يعني بيخلي يعني واحد هن الاثنين أو هو مثلا فرسه أو يعني ببتره وبيوتره، يعني بيقولوا بتره سوا شقفه، يعني وتره يعني شاف شقفه لحاله، كل شقفه وتر لحاله. قال: لم يفتنا بالوتر قوم، يعني كاسرين الأكبر مثل ما بيقولوا هيك عم يقول، يعني ما عدا أدنى، يعني ما لكم كرم، يعني ومتنفخوا على بعض، يعني العرب شاطرين بالحكي كثير كمان. لم يفتنا بالوتر قوم وللذل هاو سب كمان ما سكت، وهذا كان اللي بيفوتوا هذول أذلاء نحن لا أبدا. وللذل أناس يرضون بالإغماض، يعني ماشي الحال يعني مثل قريب منا، ولا يقوم يعني ولا يقوم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد هذا على الخصف الذل مربوط برمته برأسه، وذاك يشج الوتد فلا يرثي له أحد. ما بصير يسكت على ضيم الإنسان، لذلك صار ما صار. بس بقى يعني قبل أن تفعل شيئا فانظر عواقبه، يعني أكل ضربة وساكن ما بسكت، بس ما تأكلون عشرة، يعني بدل المسألة فيها في حساب أول شيء، يعني قبل ما بده يسري يقول بده يعرف وين أين يبيت، يعني انظر لعواقب الأمور هيك الأصل. فهذا حضرته الله يوفقه هيك ما بيرضى الضيم، يعني نحن أباة الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كراما معادي. دائما هيك. طيب، وقد يحتمل هيك الأصل يعني، وقد يحتمل أن يكون لذلك يعني عندهم فعلا يعني العرب يعني واحد يقول إيش شفت أنت حكيت من تمك العرب إيه على ذلك يعني أفضل الأمم يعني هدول أفضل الأمم. ليش؟ لأنه نزلت الرسالة بلسانهم وهم مهدوها يعني إلهم عليهم نزلت يعني، لو لم يكونوا أهل ما كان يعني، وبعدين سادوا الأمم ولا لا كان ما في عندهم شيء يحتكموا له يعني. وفعلا أعز يعني شان رسم يعني مقود بعير يوعلوا 3-4 آلاف شان هيك كلمة دغري ما في عنده دغري يعني دغري طيب الروس يعني. نعم، يعني جوال شاعر عليكم السلام ورحمة الله. من أنا منين؟ عمود عربي. أنا من القوم الرسول الله منهم، من القوم الرسول الله منهم، وخلص بكفي هذا. لا مو قوي كتير. أحب العرب. لا أحب العرب لثلاث، لأني عربي. ولأن القرآن عربي وكلام لغة أهل الجنة في الجنة عربي. تقرب من الجزر في مولد ابن الجزر، وإن الله اختار من خلقه بني آدم، اختار من بني آدم العرب. أي إذا ابن الجزر حافظ ابن الجزر. اختار من العرب قريش، فأنا اختار من قريش، فأنا خيار من خيار. هذا صح، هذا موجود. هذا من أحب العرب فبحبي أحبهم. إذا من الجزرية. نعم. وقد يحتمل أن يكون منتزعا إما من تغميض العين لأن الذي يريد الصبر على مكروه يغمض عينيه. قال وقد يحتمل أن يكون منتزعا منين إنه يغمض عيونه، إنه تألم منه. إنما أنا لا أسأل ولا الدكتور، الواحد مش عاوز إنه يعمل هيك ما هيك بيغمض لشباك ما هيك قد يكون قد يحتمل إلا أن تغمضوا فيه يعني وأنتم كارهون له، مأخوذ من تغمض العين لأن الذي يريد الصبر على مكروه يغمض عينيه فعلا. والله نسأل الله العافية. قال يعني إلى كم وكم أشياء منك تريبني أغمض عنها لست عنها بذي عمى. بذي عمى يعني مو يعني عم غمض عنا، بس يعني متضايق منك أشياء كثير. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وهذا كالإغضاء عند المكروه. وقد ذكر النقاش هذا المعنى. هذا المعنى في هذه الآية وأشار إليه مكي. نعم. وإما من قول العرب أغمض الرجل إذا أتى غامضا من الأمر، كما تقول أعمن أي أتى عمان. أعمن وأعرض هو أغمض إذا أتاه غامضا. حلو هي. أغمض الرجل إذا أتى غامضا من الأمر يعني ما بيعرف شيء، إذا ما هو فهمان شيء. نعم مو فماشي مثل ما يقول فأعمن، مثل ما تقول أعمن. قال أي أتى عمان وأعرق. نعم أي أتى العراق. وأنجد وأغور أي أتى نجدا والغور الذي هو تهامة. نعم. أي فهو يطلب التأويل على أهله. نعم. على مقاسة المنظر إذا أتى عشام شو الفوز أشأم؟ لا أشوام هو بصير أشأم. نعم يلا فالخير إن شاء الله. إن شاء الله. يعني عشام كله مو عشام شام على حمص يعني. نعم ما من الصلاة عشام على حمص. إن شاء الله. قريش؟ يعني بدنا نجي على حمص قبل الشام. بس ما يخلونا نمشي بقى الحماصنا. والله ما بيخلونا له. نعم. نعم. وقرر الزهري بفتح التاء وكسر الميم مخففة. إلا أن تغمضوا يعني. بفتح التاء تغمضوا يعني. وعنه أيضا. وعنه أيضا تغمض. يعني تغمض وتغمض. فتح الغين. نعم. كسر الميم وشدها. نعم. فالأولى. فالأولى على معنى تهضم سومها من البائع منكم فيحطكم. نعم. والثانية. يعني بسامعكم بنزل برعيكم يعني. نعم. والثاني. وهي. أو تاخذوا جبر خاطر. أوقات يشتري بعض الناس إلو الحسنات بيكوا عن الشيخ يحيى الصباغ رحمة الله يعني يقولوا ما ظنت ولاية الشيخ يحيى الصباغ شو يعني من أعماله يظهر مكررة كانوا يبيعوا على كراجة كراجة يعني عربي خياد ولابين وعم يسوق غالبا حمار أو غيره بس غالبا حمار يعني واحد صار له بهالشمس طول النهار وعم ينادي والبطيخات مزرعة مثلا او كوسايات مزرعة قديش اشتريهم منه كله يعني هو ما بده لا بده بطيخ ولا بده كوسا يعني دخل عليه سرور يا لطيف يعني ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي بيعمل يعني عمل حاله خلص منها يعملوا نقلوا عنه هذا الشيء فهنا قال فيحطكم أو أنتوا بتحطوا عنه يا هو بينزل يا ما فيحطكم يعني بتقولوا يعني هذا الشيء يعني انزل فيه او غيره يعني يعني لا يا انت بدك تنزل يا بده ينزل يعني البضاعه كلها مسكينه لا هذا بيطلع فيها ولا هذا بيطلع فيها فاذا واحد جبر بالخاطر يعني كله الا ان تغمضوا فيه نعم في اثر على واقع اسمه الناس يقول ما تعد ما تعد ما تعد عند الله في اطل جبر الخواطر ايه شيء ظريف يعني صحيح ولا معناه صحيح نعم الثانية وهي قراءة قتادة فيما ذكر النحاس أي تأخذ بنقصان وقال أبو عمرو الداني معنى قراءتي الزهري حتى تأخذ بنقصان نعم وحكى مكي عن الحسن إلا أن تغمضوا تغمضوا يعني. يعني واحد بيقول لك أخي بيغمزك خلاص يعني تغمضوا لا تفتح خلاص يعني يمر بخاطره نعم مشددة الميم مفتوحة وقرأ قتادة أيضا تغمضوا بضم التاء وسكون الغين وفتح الميم مخففة أو مخففة نعم قال حرف الميم الثاني. نعم. معناه إلا أن يغمض لكم وحكام النحاس عن قتادة نفسه يعني الغمض والغمص بمعنى واحد الغمص والغمض غمص الناس الكبر غمص بطر الحق وغمص وغمط يعني غمط الناس وغمص الناس نعم كله بيدل على النقص نعم وقال ابن جني نعم قال ابن جني معناها توجد قد غمضتم في الأمر بتأولكم أو بتساهلكم وجريتم على غير السابق إلى النفوس وهذا كما تقول أحمدت الرجل وجدته محمودا إلى غير ذلك من الأمثلة أغمض نعم وقال ابن عطية وقراءة الجمهور تخرج على التجاوز إلا أن تغمضوا فيه نعم لأن أغمض بمنزلة غمض وعلى أنها بمعنى حتى تأتوا غامضا من التأويل والنظر في أخذ ذلك إما لكونه حراما على قول ابن زيد، وإما لكونه مهدى أو مأخوذا في دين على قول غيره. وقال المهدوي: ومن قرأ تغمض بالمعنى تغمضون، فالمعنى تغمضون أعين وصائركم عن أخذه. يا سلام، لأنه مو أعمى الإنسان ما بيستنيع. قال الجوهري: وغمضت عن فلان إذا تساهلت عليه في بيع أو شراء. وأغمضت، وقال تعالى: وأغمضت. نعم. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقال أغمض لي فيما بعتني، كأنك تريد الزيادة منه لرداءته والحط من ثمنه. نعم. وأن في موضع نصب والتقدير إلا بأن. الأتراك يعني بيغمضوا عن مصدر الصفات، قالوا أن تفتحوا لحنا هيك مغمض، قالوا أن تشتغلوا لحنا مغمض، يعني مو ضروري يكون معكم رخصة، أن تفتحوا بس الله يجزيهم الخير، قالوا لحنا مغمض، أن تفتحوا لحنا مغمض. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم خلقنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما نورا وإماما وهدى وتوفيقا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، وعافنا واعف عنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، وفرج عن العباد والبلاد عاجلا غير آجل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا رسول الله. Yeah.